بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، باب نأخذ الفوائد فيها. كمل الباب الثاني. باب لا يراد، باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: لا يقول أحدكم أطعم ربك وارضِ ربك وليقول سيدي ومولاي. وأخذنا كم فائدة؟ ثلاث فوائد، اللي هي الأولى خمس، لا الفوائد ثلاث وواحدة تفرع منها خمس. وش الخمس؟ الرابعة النهي عن قول والضرب. الأولى وإيش الأولى؟ النهي عن قول والضرب. طيب الثانية النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم. ثالثة أعلم أن استعمال لفظ العبد عن نوعين. لا، هذه من الفائدة، هذه مسائل متفرعة. طيب، إذا يستفاد من هذا الحديث أيضا حرص الشريعة على سد كل الطرق الموصلة إلى الشرك أو للشرك. حرص الشريعة على سد كل الطرق الموصلة للشرك، لقول لا يقول أحدكم أطعم ربك وارضِ ربك. ومنها أيضا جواز تسمية المالك سيدا ومولى، لقوله وليقل سيدي ومولاي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا كمال الشريعة الإسلامية بشمولها لكل ما يحتاج الناس إليه، كمال الشريعة بشمولها لكل ما يحتاجه الناس أو يحتاج الناس إليه، فهي شريعة كاملة في عقائدها وفي عباداتها وفي آدابها. فما من شيء يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم إلا قد بين. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ولما قال المشركون لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى قضاء الحاجة، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من حسن التعليم، أن من حسن التعليم أن العالم إذا نهى الناس عن شيء فإنه يرشدهم إلى ما يقول بديلا عنه. وقد تقدمت هذه الفائدة مرارا لقوله لا يقل وليقل، لا يقل وليقل، وهذا طريق القرآن والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيما. يقول فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي لقوله لا يقول أحدكم، الثانية لا يقول العبد ربي لقوله أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقال له أطعم ربك كما في الحديث، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا المراد به السيد، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الذي يقول سيدي من هو؟ العبد. إذن الأول المالك والسيد، والثاني العبد المملوك، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، فكل لفظ يوهم مشاركة الله عز وجل في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته فإنه ينهى عنه. ولهذا هذه الأبواب السابقة واللاحقة كلها في النهي عن الألفاظ التي تنافي كمال التوحيد، توحيد الأسماء والصفات وما يجب لله عز وجل من التعظيم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يرد من سأل بالله. علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة وجوب احترام أسماء الله وصفاته، ذكر في هذا الباب أن من تعظيم أسماء الله وصفاته أن لا يرد من سأل بالله تعالى، أن لا يرد من سأل بالله تعالى تعظيما وإجلالا لله. أما مناسبته، مناسبة الباب لكتاب التوحيد، فهي أن من كمال توحيد الأسماء والصفات أن لا يرد من سأل بالله تعظيما لله عز وجل وإجلالا له. ولئلا يؤدي رد من سأل بالله أن يسأل بغير الله، لاحظوا، لأجل أن لا يؤدي من سأل بالله، يعني لو سأل بالله ولم يجب ربما سأل بغير الله. فلذلك كان حق، كان من تحقيق التوحيد أن يجاب. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. عندكم من سأل ولا من استعاذ الأول؟ هي أكثر النسخ من استعاذ، أي أكثر النسخ من استعاذ، والأمر سيئا. يقول: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قوله عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله، استعاذ أي لجأ إلى الله تعالى، وسألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم. من استعاذ أي لجأ إلى الله عز وجل وسألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم. ولهذا في رواية في الحديث: من استعاذكم، أي قال أعوذ بالله منك. والاستعاذة هي اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به، اللجوء والاعتصام. فأنت إذا قلت أعوذ بالله أي ألتجئ وأعتصم. وقد تقدم لنا الفرق بين العياذ واللياذ، فالعياذ فيما يحذر منه الإنسان، واللياذ فيما يرجوه ويؤمله، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عن عظما أنت جابره. وقوله عليه الصلاة والسلام: فأعيذوه، الفاء للتعقيب، أي أجيروه وامنعوه مما استعاذ منه وكفوا عنه، أجيروه وامنعوه مما استعاذ منه وكفوا عنه، تعظيما لله عز وجل وإجلالا لمن استعاذ به وهو الله تعالى. يقول: ومن سأل بالله، ومن سأل بالله فأعطوه. من سأل بالله أي قال أسألك بالله، من سأل بالله أي قال أسألك بالله. وحذف المعمول يدل على العموم، أي سأل أي شيء. شوف، من سأل بالله ماذا؟ نقول حذف المعمول يدل على العموم، لم يقل سأل بالله كذا، فحذف المعمول يدل على العموم، أي سأل أي شيء من قليل أو كثير، ديني أو دنيوي. واضح؟ طيب، يؤخذ من قول من سأل بالله يعني أي شيء. وقوله من سأل بالله أي بمسمى هذا الاسم، فلا يشترط لفظ الجلالة، لا يشترط يقول أسألك بالله، لو قال أسألك بالرحمن، أسألك بمالك الملك، أسألك بربك وما أشبه ذلك، فإن الحكم واحد. ولهذا تقدم لنا في حديث الأقرع والأبرص والأعمى أنه قال أسألك بالذي أعطاك، بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن. واعلم أن السؤال بالله عز وجل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول السؤال بالله بالصيغة، بالصيغة بأن يقول أسألك بالله كذا، هذا سؤال بالله بالصيغة أسألك بالله. وهذا القسم فيه تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الفوائد، هل يجاب أو لا يجاب. والقسم الثاني أن يسأل بشرع الله، أي أن يسأل ما يستحقه شرعا، كسؤال الفقير من الزكاة، والسؤال عن العلم الشرعي، هذا سؤال يستحقه شرعا ولا لا؟ نعم، ونحو ذلك. والحديث هنا شامل للأمرين، من سأل بالله يشمل من سأل بالله صيغة أو من سأل بالله يعني بشرع الله. وقوله فأعطوه أي أعطوه ما سأل، تعظيما لله عز وجل الذي سأل به. وظاهر الحديث فأعطوه، ظاهر الحديث الوجوب، ظاهر الحديث الوجوب، لكن هذا مقيد بما إذا لم يسأل ما فيه إثم أو قطيعة رحم أو ضرر على المسؤول. لاحظ، إذا سأل ما فيه إثم أو قطيعة رحم أو كان فيه ضرر على المسؤول كما يأتي بيانه إن شاء الله. إذن قوله فأعطوه أي أعطوه ما سأل. وقوله عليه الصلاة والسلام فأعطوه، أعطوه يعني ما سأل. اعلم أن سؤال الله عز وجل أن نعم اعلم أن سؤال السائل لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يسأل سؤالا مجردا من غير صيغة، من غير إقسام بالله عز وجل، أن يسأل سؤالا مجردا من غير إقسام بالله عز وجل، كما لو قال أعطني كذا، أسألك كذا، وهو مما يباح، يعني ما سأله مما يباح، فإنه يجاب إذا كان مستحقا لما سأل. كما لو قال الفقير لصاحب الزكاة أعطني من الزكاة، فإنه إيش؟ يعطى. والقسم الحال الثانية أن يسأل بالله، أن يسأل بالله، فهذا يجاب وإن لم يكن مستحقا، لأنه سأل بعظيم. ومن تعظيم الله وإجلاله أن يجاب. إذن الذي يسأل تارة يسأل سؤالا مجرد يقول أعطني كذا، فإن كان مما يستحقه أعطي بشرع الله، وتارة يسأل بالله، فهذا إذا كان ما سأله مباحا يعطى وإن لم يكن مستحقا، تعظيما لله عز وجل وإجلالا له. فصار الفرق بين السؤال المجرد والسؤال بالله أن السؤال المجرد يعطى مطلقا إذا كان مما يباح، والسؤال المجرد لا يعطى إلا إذا كان مستحقا. ولكن نعم، السؤال بالله يعطى مطلقا، والسؤال المجرد لا يعطى إلا إذا كان مستحقا. ولكن يشترط لوجوب إجابته إذا سأل بالله ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يسأل ما لا يحل له شرعا، أن لا يسأل ما لا يحل له شرعا، كما لو قال أسألك بالله أن تعطيني مالا لأشتري به خمرا، أسألك بالله، سألتك بالله، فهذا لا يجوز إجابته. الشرط الثاني أن لا يسأل شيئا تتعلق به حاجة المسؤول، كما نقول أسألك بالله أن تعطيني سيارتك، سألتك بالله أن تعطيني إياها، أو تعطيني قلمك أو ساعتك أو شف معك جوال، أسألك بالله أن تعطيني الجوال، نقول هذا تعلقت به الحاجة فلا تجب إجابته. الشرط الثالث أن لا يكون في إجابته ضرر على المسؤول، أن لا يكون في الإجابة ضرر على المسؤول، كما لو سأله عن أمر يخص أهله أو بيته، أسألك بالله ماذا كان عشاؤك البارحة، أسألك بالله ماذا صنعت بعد العشاء، أسألك بالله حينما دخلت المكان الفلاني ماذا صنعت، وهذا عليه ضرر. فإذا سأل عن الأمور الخاصة للإنسان أو أمر لا يحسن إظهاره وإفشاؤه فإنه لا يجاب. إذن شروط إجابة من سأل بالله ثلاثة: أولا أن لا يسأل ما لا يحل شرعا، بمعنى أن يكون سؤاله مما يباح، والثاني أن لا تتعلق به حاجة المسؤول، يعني أن لا يسأل ما تتعلق به حاجة المسؤول، والشرط الثالث أن لا يكون في إجابته ضرر على المسؤول، كما لو سأل عن أمر إيش يختص بالإنسان نفسه أو بيته أو أهله أو ولده، أو سأله عن وظيفته وما يتعلق بها من الأسرار الوظيفية، واضح؟ ففي هذا الحال نقول لا يجاب، أما إذا انتفت الأمور فإنه يجاب. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن إجابة السؤال بالله لا تلزم كإبرار القسم، قالوا إبرار القسم لا يلزم، فكذلك أيضا السؤال بالله، بمعنى أنه لو قال أقسم عليك لتفعلن كذا يقول لا يلزم، من باب أولى إذا قال أسألك بالله، واضح؟ نعم. والقول الثاني في المسألة كما سيأتينا في الخلاف إن شاء الله أنه يلزم مطلقا، أن إجابة السؤال تلزم مطلقا كإبرار القسم يلزم مطلقا. والقول الثالث الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله أنها تجب لمعين، تجب على معين، يعني إجابة السؤال بالله تجب على معين، قال فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس، يمشي بالسؤال أقسم عليك تعطيني كذا، أسألك بالله تعطيني كذا، الشهر مشكلة دي. لكن شيء معين أقسم على شخص معين وانتفت الشروط المفاسد يقول في هذا الحال يجب، إذا لم يكن عليه ضرر أو تعلق به إيش حاجته أو لم يكن أمرا محرما، فيقول إذا كان على معين فإنه في هذا الحال يجب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه. والسؤال يعني ما يتعلق بالسؤال سيأتينا إن شاء الله تعالى عدة مباحث: أولا حكم السؤال من حيث هو، وثانيا من حيث هو، وأيضا يتفرع على هذا حكم سؤال المال، حكم سؤال أو طلب الدعاء، وحكم سؤال العلم، لأن السؤال قد يكون سؤال مال أعطني، وقد يكون سؤال دعاء أسألك أن تدعو لي، وقد يكون سؤال إيش علم، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم إلى طعام أو غيره، من دعاكم إلى طعام أو غيره، وسواء كان وليمة عرس أم غيرها، سواء كان وليمة عرس أم غير وليمة عرس، بل ظاهر الحديث يشمل الدعوة لمساعدته وإعانته، فإذا دعاك لتعينه على حمل شيء أو إلقاء شيء أو نحو ذلك فإنك مأمور بمساعدته. فلو قال أعني على حمل كذا أو أعني على تنزيل كذا أو فعل كذا فإنه تجب إجابته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقوله فأجيبوه أجيبوه أي أجيبوا دعوته بحضور طعامه أجيبوا دعوته بحضور طعامه أو بمساعدته على الأمر الذي طلب منكم. لأن قلنا الحديث يشمل إيش؟ كل دعوة سواء كانت دعوة إلى حضور طعام أو دعوة إلى مساعدة ومعاونة. فيكون قوله فأجيبوا يعني أجيبوا دعوته بحضور طعامه أو بمساعدته على الأمر الذي طلب منكم. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. من صنع وفي رواية من أتى وفي رواية من آتى يعني أعطى. ومعنى قالوا من صنع إليكم معروفا أي أعطاكم المعروف وأحسن إليكم أي إحسان. من صنع إليكم معروفا أي أعطاكم المعروف وأحسن إليكم أي إحسان. والمعروف اسم جامع لكل إحسان. المعروف اسم جامع لكل إحسان سواء كان قوليا أم فعليا أم ماليا. لأن الإحسان قد يكون قوليا كالكلمة الطيبة الكلمة الطيبة صدقة، وقد يكون فعليا كالإعانة والشفاعة، وقد يكون ماليا كالصدقة والهبة والهدية، كلها معروف. فالإنسان الذي مثلا يشفع لك صنع إليك معروفا، الذي يشفع لك صنع إليك معروفا، الذي أعانك على حمل شيء أو إلقائه صنع إليك معروفا، الإنسان الذي يتكلم معك كلاما طيبا صنع إليك معروفا. فمثلا لو قدر أن شخصا أصيب بمصيبة فجاء إنسان يسليه ويصبره على هذه المصيبة ويقوي عزيمته، هذا إحسان إيش؟ قولي، صنع إليك معروفا قوليا. وكذلك أيضا قد يكون المعروف فعليا كما تقدم، وقد يكون ماليا بأن تبذل له من مالك ما يقضي به حاجته. يقول ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. فكافئوه أي أعطوه ما يكافئه على إحسانه، أي أعطوه ما يكافئه على إحسانه. فهمتم؟ فكافئوه يعني أعطوه ما يكافئه على إحسانه. وللمكافأة على صنع المعروف فائدتان. الفائدة الأولى تشجيع ذوي المعروف والإحسان على أفعال الخير والمداومة عليها. تشجيع ذوي المعروف والإحسان على أفعال الخير والمداومة عليها، لأن أهل المعروف والإحسان إذا رأوا الناس يشكرونهم على صنيعهم وعلى إحسانهم فإنهم يتشجعون. والفائدة الثانية من الفوائد أن الإنسان يكسر بها الذل والتعلق والرقة الذي يحصل بقلبه من صنع المعروف إليه، فلا يرى لأحد منة عليه إلا الله عز وجل. لأن القلوب إيش؟ قد جبلت على الإحسان إلى من؟ لأن القلوب قد جبلت على حب من أحسن إليها، وربما عن التغاضي عن أخطائه أيضا. فربما أن الإنسان إذا صنع إليه معروف ربما ذل وانكسر ومال إلى صاحب المعروف، فشرع له أن يقطع ذلك بماذا؟ بالمكافأة. وظاهر الحديث فكافئوه ظاهره ولو كان صاحب المعروف كافرا، فلا يشترط أن يكون مسلما، بل الكافر أولى بالمكافأة من المسلم، لأن منة المسلم أهون وأسلم من منة الكافر، مفهوم؟ يعني كون الذي يمن عليك مسلم خير من أن يمن عليك كافر. فإذا شرعت مكافأة المسلم فلا أن تشرع مكافأة الكافر لقطع المنة والتعلق به من باب أولى. وقوله عليه الصلاة والسلام نعم فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، إن لم تجدوا، هذه الجملة تشتمل على ثلاثة معان. المعنى الأول لم تجدوا شيئا تكافئونه به، بأن كان الإنسان فقيرا معدما لا شيء عنده. والمعنى الثاني لم تجدوا ما يليق بمكافأته، بمعنى أن عندك ما تكافئ لكن لا يليق به، لا يليق به. والمعنى الثالث فإن لم تجدوا، المعنى الثالث لم تجري العادة بمكافأته كالملك والأمير والوزير ونحوهم، واضح؟ فعلى هذا يكون فيكون قوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه يشمل إيش؟ لم تجدوا شيئا، بأن كان الإنسان معدما، أو لم تجدوا شيئا يليق بمكافأته. إنسان أحسن إليك، ما عندك إلا مثلا قلم، تروح تعطيه تقول هذا قلم هدية، قال لا هذا لا تليق. أو لم تجري العادة، لم تجري العادة بالمكافأة، بأن كان الصانع المعروف لا ينتظر مكافأة، صانع المعروف لا ينتظر مكافأة. وهذا يكون في الغالب يكون في الهبة، لأنه تقدم لنا أن هناك فرقا بين الهبة وبين الهدية. الهدية يقصد بها التودد والمحبة، وأما الهبة فالمقصود بها مجرد النفع المحض. فالغالب أنه في الهدية أن المهدي ينتظر مقابل في الغالب، وأما الواهب فلا ينتظر. ومن ثم كانت الهدية تكون في الغالب من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، والهبة في الغالب تكون من الأعلى إلى الأدنى. فالملك مثلا حينما يهبك شيئا هبة مال، أو الوزير حينما، أو مثلا تاجر الرجل الكبير حينما يهبك مالا، ولا ينتظر مكافأة منك، لا ينتظر إيش مكافأة، ولم تجري العادة أيضا بالمكافأة. يعني لو مثلا أعطاك مثلا شيئا مالا، أو أعطاك أرضا أو بيتا، وهبك بيتا تجي تعطيه قرور الطيب ولا هذه هدية لأنك كافأتني، لا، نقول هنا لم تجري العادة بالمكافأة. فتبين بهذا أن قوله فإن لم تجدوا ما تكافئون يشمل ثلاثة معاني. المعنى الأول لم تجدوا شيئا تكافئونه به، والمعنى الثاني لم تجدوا ما يليق بمكافأته، والمعنى الثالث لم تجري العادة بمكافأته كالسلطان والملك والوزير وما أشبه ذلك. يقول فادعوا له، ادعوا له أي فبالغوا في الدعاء له جهدكم، فبالغوا في الدعاء له جهدكم. وقولوا فادعوا له الفاء للتعقيب، الفاء للتعقيب، فظاهره أن الدعاء يكون بعد فعل المعروف مباشرة. يقول عليه الصلاة والسلام حتى تروا أنكم قد كافأتموه، تروا روية بفتح التاء، تروا بمعنى تعلموا، ويدل عليها يعني هذه الرواية رواية النسائي حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، رواية النسائي حتى تعلموا، وهذه تؤيد فتح التاء. وضبطها بعض الشراح تروا بضم التاء أي حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه. وأيهما أعم؟ الرواية الثانية أعم، تروا بالضم أعم، لأن تشمل العلم والظن. مناسبة هذا الحديث للباب الأمر أن فيه الأمر بإعطاء من سأل بالله تعالى وعدم رده تعظيما لله وإجلالا له. أما ما يتعلق بالفوائد ففيه أولا مشروعية إعادة من استعاذ بالله تعالى بأن قال أعوذ بالله منك أو أعذني من فلان، لأن احنا سبق أن قلنا من استعاذ بالله يعني منكم أو من غيركم، فإذا قال أعوذ بالله منك أو أعذني من فلان فإنه تجب إعادته ودفع الشر عنه لأنه استعاذ بعظيم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابنة الجون ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك فأعادها. وهذا الحديث من فائدة وهي أن قوله إلحقي بأهلك من ألفاظ الكناية، وألفاظ الكناية هي التي تحتمل الطلاق وغير الطلاق. ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغير الطلاق، لأن الطلاق له صيغتان صريح وكناية. فالصريح والفرق بينهما أن الصريح لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره. أما من حيث الحكم فالصريح يقع الطلاق به مباشرة فلا يحتاج إلى نية. أما الكناية فذكر الفقهاء رحمهم الله أن الكناية لا يقع بها طلاق إلا في حال خصومة، إلا إذا نوى، أو في حال خصومة أو غضب، ولا يقع بكناية طلاق إلا في حال خصومة أو غضب أو نية. فإذا نية قال إلحقي بأهلك ونوه طلاقا يقع الطلاق، تكون كالصريح. فاللفظ لفظ الحقي هو لا يدل على الطلاق، لكن مع النية يتقوى ويكون كالصريح. ثانيا أيضا القرينة في حال الغضب، حصل بينه وبين زوجته نزاع وشقاق فقال إلحقي بأهلك، فالقرينة هنا تدل على إرادة الطلاق. والثالث جوابا لسؤالها، يعني قلنا في حال خصومة أو غضب أو جوابا لسؤالها، أيضا جوابا لسؤالها، فلو قال طلقني فقال إلحقي بأهلك فيقول هذا يقع الطلاق بالكناية. والصحيح أنه لا يقع إلا بالنية كما في كتاب الطلاق. طيب إذن نقول هنا مشروعية إعادة من استعاذ بالله تعالى، ويستثنى من ذلك يعني من وجوب الإعادة ما إذا استعاذ من أمر واجب عليه ولازم له، هذا واحد، أو استعاذ من ترك شيء محرم. يستثنى من ذلك يعني من وجوب إعادة من استعاذ بالله ما إذا استعاذ من أمر واجب عليه أو لازم له، هذا واحد. وثاني أو استعاذ من ترك محرم. مثال الأول إذا استعاذ من أمر واجب عليه، كما لو أمرته بصلاة الجماعة قلت له صلي مع الجماعة قال أعوذ بالله منك أو افعل كذا وكذا من الواجبات، عليك ببر والديك قال أعوذ بالله منك، فهذا لا تجب إعادته. أو نهيته عن محرم، رأيته يفعل محرما يشرب الخمر أو يغتاب الناس أو نحو ذلك، فنصحته وتتق الله فقال أعوذ بالله منك فإنه لا يعاذ، لأن الله عز وجل لا يعيذ عاصيا، الله عز وجل لا يعيذ عاصيا. ولهذا في حرمة مكة فإن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بخربة، الحرم حرم الله عز وجل، فالله أجل وأعظم. إذن نقول يستثنى من وجوب من مشروعية الاستعاذة إذا استعاذ من أمر واجب عليه أو استعاذ من ترك محرم. واعلم أن الاستعاذة بالله، واعلم أن الاستعاذة، أن الاستعاذة لها صورتان. الصورة الأولى أن يستعيذ بالله صريحا بأن قال أعوذ بالله منك ونحو ذلك، فهذا يجب أن يعاذ. والصورة الثانية أن يسأل، أن يسأل بما يدل على معنى الاستعاذة وليس صريحا، أن يسأل بما يدل على معنى الاستعاذة وليس صريحا، بل يكون المقصود، بل يكون المقصود دفع الشر وإزالته، مثل أن يقول بالله عليك، بالله عليك اصرف عني أذاك، بالله عليك كف عني، هذا في معنى الاستعاذة. لا، السؤال تقدم، هذا الاستعاذة، بالله عليك كف عني شرك، فهذا في معنى الاستعاذة، لأنه استعاذ، شوف، لأنه استعاذ مقسما بالله وإن لم يصرح بلفظ الاستعاذة. وعلى هذا نقول فالاستعاذة بالله قد تكون صريحة وقد تكون غير صريحة. فالصريحة أن يقول أعوذ بالله منك أو أستعيذ بالله منك، وغير الصريحة التي تتضمن معنى الاستعاذة أو مضمون الاستعاذة بأن يقول بالله عليك، بالله، بالله عليك اتركني بحالي، هذا متداولة، ما يقول أسألك بالله، لا، يقول بالله عليك كف عني، بالله عليك اصرف عني شرك وأذاك، بالله عليك كف أذى فلان عني أو كلامه في وما أشبه ذلك، فهذا في معنى، في معنى الاستعاذة. يستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب تعظيم الله عز وجل، وجوب تعظيم الله لقوله من استعاذ بالله فأعيذوه، وأيضا ما بعدها من سأل بالله فأعطوه، فكل هذا إنما وجب، أعني إعاذة من استعاذ وسؤال من أعطى ودعوة من أجاب وإجابة، وإجابة دعوة من دعا، كل ذلك وجب تعظيما لله عز وجل. وفيه أيضا دليل على مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل واللجوء إليه، مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل واللجوء إليه، ولهذا قال الله عز وجل فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فاستعذ بالله أي التجئ واعتصم به سبحانه وتعالى إنه هو السميع البصير. فيشرع الإنسان دائما أن يستعيذ بالله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الإنسان تتسلط عليه الشياطين إنس وشياطين الجن، تتسلط عليه شياطين الإنس وشياطين الجن، فشرع له لأجل أن يتخلص من أذاهم ومن إغوان ومن إغوائهم أن يستعيذ بالله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الإنس قد يتسلطون على الإنسان، وإما بإيذائه، لا، إما بإيذائه أو بتزيين الباطل له، فتسلطهم قد يكون إيذاء يؤذونه لأنه على الحق، وقد يكون بتزيين المحرم والباطل فيزين له إيش المحرم ويلبسونه لباسا يكون مقبولا عنده ويهونون عليه هذا المحرم، فإذا فعله مرة هان عليه، من يسهل من يهن يسهل الهوان عليه. ما لجرح بميت قيلام. إذن نقف على الفائدة الثالثة، مشروع الاستعانة.